بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. كان عبد الله يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى التكبير مرتين في الأولى والثانية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس إن ثلثت في الأولى وثنيت في الثانية فلا بأس أن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن التكبير إخواني يكون فرادا لا جماعة، فالاجتماع على التكبير ان الناس تكبر مع بعضها تكبير جماعي يبدأون وينتهون معا ويقسموا الحاضرين نصين، جسم النص الاول يقول ويسكت النص الثاني يرد عليه، هذا ليس من السنة. كل ذكر شرع فيه رفع الصوت لا يجوز الاجتماع عليه. التكبير في العيدين، التلبية في الحج، ليس من السنة أن يجتمع المصلون في المصلى يوم العيد على التكبير، وليس من السنة أن يجتمع الحجاج على التلبية، على خلاف ما تسمعون. في الحج تلاقي كل مجموعة ماشية أو قاعدة بتلبي جماعة، كلهم مع لبيك اللهم لبيك. يوم العيد تلاقي الناس في الجماعة أو في المصلى كلهم مع بعض كلهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا، أنا أقول وأنت تقول، كل واحد يبدأ وينتهي لوحده. ممكن أتفق على وأنت أحيانا ونختلف أحيانا، لكن تعمد الاجتماع أو الاتفاق على البداية والنهاية ليس من السنة. قال الزهري: مضت السنة إذا خرج إلى المصلى يوم الفطر أن يكبر حين يخرج من بيته إلى المصلى وحين يخرج الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قطع التكبير، فكان الناس يفعلون ذلك، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. وروي أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: والسنة أن يغتسل يوم العيد. دائما الإسلام يحث على التآلف والمحبة والاجتماع، ويحث على الأخذ بالأسباب التي تدعو إلى الألفة والمحبة. فأي اجتماع نتهيأ ونتجمل ونتزين له. أنا لما أغتسل وألبس جلابية نظيفة وأحط ريحة وأغسل سناني وأنظف بوقي بشكل حلو وريحتي حلوة بشكل جميل، الناس يقبلوا عليا. وأنا لما أشوف واحد بنفس الهيئة أقبل إيه؟ أقبل عليه. أنا لما جلابيتي نظيفة ويجي واحد كده جلابيته مش نظيفة يجي جنبي ببقى متضايق. لما يجي واحد كده يكلمني وبوقه متغير كده رامي الزمارة وداخل رامي الزمارة وداخل بابا مش طايق اجب جنبه مش طايق اشيل مريحته، خد بالك. فالاسلام بيحط ان احنا نتعاون على المحبه والاخوه، نتعاون خلينا احبك، خلينا احبك. احبك بايه؟ بشكلك الحلو، بريحتك الجميله الطيبه، بمنظرك الجميل. ليه ربنا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ الايه نازله كما قال العلماء في ستر العوره، لان ستر العوره مش شرط لحد الصلاه. بس ربنا ما قالش استروا عوراتكم عند كل مسجد، جيت جاب بلفظ اشمل، خذوا زينتكم. وانت رايح الجامعة كده تتوضا، تغتسل، تلبس الجلابية نظيفة، تحط ريحة حلوة، تغسل سنانك، ما تجيب بالزمارة لغاية باب الجامعة وتجي لما مرة تخش كده معاك نمنة، ما ترجعلكش كده راسين ثلاثة بطل كده وتخش على الجامع، تيجي في اللي واقف جنبك يبقى عايز يبل بطنه. لا، ما ينفعش الكلام ده يا اخوان. ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. واذا كان الانسان بيتاذى بالبصل فما بالك بالنتن؟ البصل حلال مش حرام، فما بالك بالنتن الخبيث الحرام الدخان؟ ها؟ اي. فيقول السنه ان يغتسل يوم العيد. روي عن علي انه كان يغتسل يوم العيد، وروي مثله عن عمر وسلم بن اكوع. طيب، نغتسل بعدين. وأن يلبس أحسن ما يجب، يعني اذا ما كانش عندك جلابيه متفصله للعيد تبقى تلبس ايه؟ الجلابيه الجديده النظيفه الحلوه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس برد حبره في كل عيد. يوم العيد كان يلبس ايه؟ عبايه كده حلوه وجميله كده. وعمر لما شاف جلابيه حلوه ولا عبايه حلوه حرير بتتباع قدام الجامع قال للرسول ايه؟ لو اشتريتها للجمعه والنقود في عبايه حلوه بره حرير كده جميله حرير اشتريها صوت البرشة كده يوم الجمعه ولما النقود الرسميه تجاب لك تجابيهم كده بالعبايه الحرير دي. قال انما يلبس هذه من لا خلاق له. يعني ايه؟ اقره على المبدا اللي هو مبدا الايه؟ التجمل يلبس عبايه حلوه وجميله بس قالوا ان الحرير حرام علينا. ها؟ فكان عليه الصلاه والسلام يلبس يوم العيد حدد مين. وقال نافع كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابه. يعني يقصد ايه؟ يبالغ في الغسل وغسل كامل يعني. ثم يمس من الطيب ان كان عنده ويلبس احسن ثيابه ثم يخرج حتى ياتي المصلى فاذا صلى الامام رجع. يبقى احنا خدنا دلوقتي ايه بقى؟ بالنسبه للتزين الاغتسال ولبس احسن الثياب والطيب. طيب ويستحب ان يغدو الى الناس ويستحب ان يغدو الناس الى المصلى بعدما صلوا الصبح. زي ما قلت لك هنا زي ما انت تبكر بالرواح يوم الجمعه تبكر بالرواح الى المصلى يوم العيد. ويستحب ان يغدو الناس الى المصلى بعدما صلوا الصبح لاخذ مجالسهم. طيب بدو تروح المصلى تقعد عشان تبقى قريب تقعد في الصف الاول قريب من الامام. النبي عليه الصلاه والسلام راى في اصحابه تاخرا، يطلع يخطب منبر كده وجماعه كده فرحتهم بيجوا متاخرين كده. فقال للحاضرين تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ولا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله تعالى يوم القيامه. الجماعه اللي بيجبر على راحتهم دول، الجماعه اللي بيجبر على راحتهم دول في الجمعه والجماعه اللي قاعد فاضي يطول يدك على مهله يجي على الاخر كده. تاخرك ده هو تاخرك بالرواح للمسجد في الجمعه والجماعه هياخرك في الجنه لو دخلتها، هياخرك برضه هتبقى في اخر رجليك. زي ما انت كده بتيجي في اخر صفوف الصلاه هتبقى في اخر صفوف الايه؟ في الجنه برضه. ما هو اهل الجنه صفوف. أهل الجنة 120 صفا، 120 صفا، 80 منهم من هذه الايه؟ الأم. فالناس دايما اللي كانت بتيجي بدري وتقعد في الصف الأول في المساجد الجمعة والجماعة دول هيكونوا في الايه؟ في الصف الأول في الجنة. والناس اللي دايما بتروح عند دورة المية دي وتقعد مش لاقية غير دورة المية تقعد عندها هيبقى برضه في الآخر كده. عايزين يا اخواني دايما نرفع شعار وانا اول المؤمنين. عايزين نرفع شعار ايه؟ وانا اول المؤمنين وعجلت اليك ربي لترضى. احرص على ان تكون الاول دائما. احرص على ان تكون الاول دائما في كل شيء. في كل شيء، تيجي الجو تيجي المسجد اول واحد. تخش كده ما تجيش حد تقوم تقول لربك وعجلت اليك ربي لترضى. أنا بدري لوحدي كده أول واحد أربع عشان ترضى عني. مش عايزين بقى الكسل والبطء كده ونيجوا كده نقدموا رجله ونأخروا رجله حالتنا حالة كده. ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسهم ويكبرون ويقوم خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة. الناس تروح بدري والإمام يعمل حسابه هيصلي العيد الساعة 7. الساعة 7 يكون في الإيه؟ في المصلى اللي جاب إيه على الصلاة على طول. وذلك حين ترتفع الشمس قيد روحه. ثم المستحب أن يعجل الخروج في الأضحى ويؤخر الخروج في الفطر قليلا. يعني يوم العيد الإمام يعجل في صلاة الأضحى يعجل. يعني مثلا الشمس تطلع الساعة 7 عندنا تيجي الساعة 7 الشمس 7:30 تقيم الصلاة في الأضحى، وفي الفطر نخليها 7:30 8 إلى 2. يعني نأخروا صلاة الفطر ونعجلوا صلاة الإيه؟ الأضحى. طب ليه؟ طب ليه؟ في الفطر عندنا زكاة الفطر أفضل أوقاتها وانت طالع بعد صلاة الفجر إلى رايح الإيه؟ إلى المصلى. فيأخر الإمام صلاة الفطر عشان يعطوا الناس إيه؟ فرصة يوزعوا إيه؟ الزكاة. أو في الأضحى عايزين يروحوا يذبحوا فيعجل بالصلاة عشان يروحوا إيه؟ يذبح. فقال الشيخ رحمه الله عليه: مستحب أن يعجل الخروج في الأضحى ويؤخر الخروج في الفطر قليلا. ثم أورد الدليل فقال عن أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. فقال محمد بن زياد: رأيت أبا أمامة ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الفجر يوم العيدين مع الجماعة فسلم الإمام عجلوا الخروج حتى يخرجوا قريبا من المنبر. بعد صلاة الفجر يتعجلوا بالانصراف عشان يدنوا من الإمام. والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا إلا من عذر. السنة أن يوم العيد الواحد يروح المصلى إيه؟ ماشي، ما يركبش. وكذلك السنة يوم الجمعة عشان الناس اللي الآن ما يقدرش يمشي خطوتين إلا بالتوك توك. السنة يوم الجمعة تأتي ماشية. ففي الحديث: ومشى ولم يركب، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، كان له كذا وكذا. فالسنة إنك تيجي يوم الجمعة ماشي، ما تركبش. إيه ما تركبش يوم الجمعة، تيجي ماشي. الله إذا كان بقى زي من عزة ماشي يا سيدي اركب، زي من بلد ثانية ماشي. لكن بينك وبين الجامع 200 متر 300 متر، ماشي يا أخي، تاخد أجر، تاخد ثواب، تاخد ثواب وأجر إن شاء الله تعالى. يبقى السنة يوم العيد يوم الجمعة تيجي إيه؟ ماشي. إلا العذر، المريض أعوذ معاه. لما روي عن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. ده في يوم الايه؟ في يوم الفطرة. الفطرة قبل ما تطلع تروح المصلى افطر على تمرة كده. زي ما بيقولوا اجرح صيامك عشانك ايه؟ تحس انك انت النهارده عيد وانت فطرت، يبقى ما تروحش تصلي وانت ما اكلتش، لا. افطر في البيت على حاجة الجو صاحي ما يقبل. ويوم الأضحى ما تاكلش لما تروح ايه؟ تذبح وتفطر من ايه؟ من الأضحى يعني. وقال مالك: مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج إلى يوم منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. دي السنة بالنسبة للإمام مجد. الإمام يطلع على إيه؟ على الصلاة على طول. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وزاد في رواية: ويأكلهن وترا. وقال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر، علشان زي ما قلنا ايه؟ يخلفوا الصيام. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة تسأل بقى عن ايه؟ صيغة الختام. يقول لك خلاص يا شيخ الوقت دخلك اكتم بقى. يقول يا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخر الايه؟ الحته اللي انتوا عارفينها دي، الحته اللي انتوا عارفينها دي ايه اللي افضل لها في السنه؟ اللهم الا ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا، هذا صح. اما الزياده عليها وليس من الايه من السنة. هل يجوز للمعتدة من وفاء ان تخرج العمرة؟ لا، لا يجوز ان تخرج العمرة في عدتها من الوفاة. كان عمر رضي الله عنه يرد المعتدات من الوفاة من الحج والعمرة، لان الاصل في المرأة في العدة الوفاة ان تقر في بيتها يتربصن بانفسهن من غير اخراج. تخرجش المرأة في العدة الوفاة الا للضرورة القصوى، ويكون خروجها نهارا لا ليلا، وتقضي حاجتها الضرورية بسرعة وتعود الى بيتها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.